بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته you وجاءوا والله المستعان على ما تصفون. وجيء على قميصه بدم كذب والله المستعان على ما تصفون. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت صدق الله العظيم.